الصفحة الثانية عشر بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. كان أول ما لقنه لقمان من الحكمة هو الحكمة في نفسه، بأن أمره الله بشكره على ما هو محفوف به من نعم الله، التي منها نعمة الاصطفاء. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما أول حكمة لقمان عليه السلام من خلال الآية الكريمة؟ الوقفة الثانية: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله، لأن النفس المعرضة للتزكية والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك تخليتها عن مبادئ الفساد والضلال. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا ابتدأ لقمان عليه السلام بنهي ابنه عن الشرك؟ الوقفة الثالثة: وإذ قال لقمان لابنه. يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف. تفسير ابن كثير. السؤال: ما الفائدة من كون الوصايا كانت لابنه؟ الوقفة الرابعة: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا، ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا ذكر سبحانه وتعالى مشقة الوالدة في تربية ولدها؟ الوقفة الخامسة: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قيل: الشكر لله على نعمة الإيمان، وللوالدين على نعمة التربية. وقال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. تفسير القرطبي. السؤال: كيف يكون شكر الله تعالى وشكر الوالدين؟ الوقفة السادسة: وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا أمره بالصبر بعد أن أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الوقفة السابعة: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أي ليكن مشيك قصدا لا تخيلا ولا إسراعا. وقال عطاء: امشي بالوقار والسكينة، كقوله: يمشون على الأرض هونا. تفسير البغوي. السؤال: كيف تكون الحكمة في المشي؟ معاني الكلمات: وهنا ضعفا، وفصاله فطامه عن الرضاع، أناب رجع وتاب، حبة من خردل حبة صغيرة متناهية في الصغر، من عزم الأمور من الأمور التي ينبغي الحرص عليها، ولا تصعر خدك، لا تمل وجهك كبرا وتعاظما، مرحا مختالا متبخترا. العمل بالآيات. العمل الأول: أد اليوم أحد الأعمال المنزلية التي تتولاها أمك حتى تعرف صبرها وفضلها. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. العمل الثاني: ذكر من تراهم جالسين في الطرقات وقت الصلاة بأداء الصلاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. العمل الثالث: تكلم بصوت منخفض ولا تكن صخابا مزعجا. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. التوجيهات: التوجيه الأول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا لا ينافي بر الوالدين في غير المعصية. وإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. التوجيه الثاني: اتبع سبيل من أناب إلى الله سبحانه وتعالى من العلماء الربانيين. واتبع سبيل من أناب إلي. التوجيه الثالث: احذر ذنوب الخلوات. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.